وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا، تصدر من أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي به الله أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة، لم يكن لهم ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقات ممن ساء قصده من الدين. قلت له: وهل الخلف لا يوافقون على ذلك؟ فقال: غالبا يقر المتقدمون من علماء الكلام بصحة مذهب السلف ويرونه هو الحق الصريح، فمثلا الغزالي يقول في إلجام العوام وهو من آخر ما كتب: واعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين، وها أنا أورد بيانه وبرهانه. ويقول مثل هذا الكلام البيهقي والخطابي ونحوهما، كلهم يقرر هذه القاعدة ويصوب طريقة السلف ويرى اتباعها. فقلت له: كلام جميل، إذن أين المشكلة؟ فقال: المشكلة أنهم يغلطون في التطبيق وفي التفاصيل، فالغزالي لا يطبق مقتضى كلامه هذا، فهم لا يعرفون حقيقة مذهب السلف، بل تصوروه بما يناسب عقائدهم ويتمشى مع علم الكلام. قلت له: كيف نعرف قول السلف؟ فقال: طريقة السلف ليست شيئا يخترع، طريقة السلف محفوظة في كتب الحديث بأنواعها، فمن أرادها وجدها، ومن درس كتب الحديث استطاع أن يكون صورة واضحة عن كثير من المسائل التي سار فيها الخلاف بين الأمة. وكما قلت لك، كثير من خلاف العلماء كان بسبب نقص معرفتهم بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم، وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه، حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه أن قوله هو الحق. وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكناه في وجوب الاستفتاء، فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين: أحدهما أن ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة، والثاني أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره، فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. قلت له: ولماذا التقيد بطريقة السلف؟ فقال: لثلاثة أمور رئيسية. الأول أننا مأمورون بذلك في نصوص كثيرة من القرآن، والثاني أنهم هم الجيل الذين زكاهم القرآن، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فهم النموذج المحتذى، والثالث أن هذا هو الذي يقلل الخلاف إلى أبعد حد بل يكاد يزيله فيما يتعلق بأمور العقائد. فالسلف وإن اختلفوا في العبادات والأمور العملية لكنهم في باب العقائد، وخاصة باب الأسماء والصفات الذي تفرقت فيه الأمة، هم بحمد الله متفقون على قول واحد. فبينما المناهج الفلسفية وما تأثر بها من المناهج الكلامية أو الصوفية

فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة، يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر، فهو في صورة اللفظ دليل وفي المعنى ليس بدليل. قلت له: لكن يا شيخ، يشكل علي موافقة بعض كبار العلماء لأهل الكلام أو سيرهم على طريقته، فنرى أهل الكلام يستدلون على صواب مذهبهم أن علماء كبارا ومنهم محدثون وحنابلة أيضا يوافقونهم على طريقتهم. فقال بشكل عام: أقوال العلماء ومواقفهم ليست حجة على الشريعة، فهم بشر يخطئون ويصيبون، وقد يصدق النقل عنهم وقد لا يصدق، وقد يفهم قولهم خطأ، فالحجة في النص الشرعي أو في إجماع العلماء، وقد يكون موقف بعض العلماء فتنة وامتحانا ليعلم هل يسلم الإنسان للنص أو يتعصب لمتبوعه. وبقاء كتب البدعة من الامتحان للأمة، فإن الله يبتلي العباد بأمور متشابهة ليتبين المؤمن الصادق ممن في قلبه مرض أو شك. قلت له: جيد، وهذه قاعدة منهجية في المنهج السلفي، وأعرف أنك ألفت كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لبيان سبب مخالفة بعض الفقهاء للحديث الصحيح وموقف المسلم من ذلك، لكن هل يمكن بيان أسباب متابعة بعض العلماء لعلماء أهل الكلام؟ فقال: يمكن أن نقسم العلماء المشهود لهم بالخير الذين وافقوا أهل الكلام إلى أقسام أربعة. أولا: من ليس له خبرة بالعقليات بل يقلد فيها، وله خبرة بالآثار، لكنه حسن الظن بتلك العقليات ووافق أهلها، فصار إما يؤول الآثار أو يفوض، مثل ابن الجوزي وابن حبان والبيهقي والقاضي عياض وأبي ذر الهروي. ثانيا: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد، لكنه يغلط فيها كغيره فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة، وليس له خبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما، مثل ابن حزم وأبي الوليد الباجي وأبي بكر ابن العربي. ثالثا: قوم سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف، لكنهم شاركوا المتكلمين والجهمية في بعض أصولهم، ولم يكن لهم خبرة بالقرآن والأحاديث والآثار، ما لأئمة السنة لا رواية ولا دراية، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض، وهذه حال أبي بكر بن ثورك وأبي يعلى وابن عقيل، فأحيانا يؤولون وأحيانا يفوضون. رابعا: من لهم خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وقد شاركهم في بعض أصولها، ورأوا ما في أقوالهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة، مثل القرآن ورؤية الله، ولم يكن لهم الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه والحديث وأقوال الصحابة، فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا، وكلتا الطائفتين تنسبه للتناقض، وهذه هي طريقة الأشعري وأئمة أتباعه كالباقلاني والإسفرايني. قلت له: ألاحظ اندماجا كبيرا بين أقوال أهل الكلام وعقائدهم والمذاهب الأربعة، بحيث صار من المسلم أن الشافعي والمالكي أشعري والحنفي ماتوريدي. فقال: هذا عند المتأخرين، والعجيب أن كثيرا من أصحاب المذاهب المتأخرين يصرحون بأنهم في الفروع أي الفقه على مذهب الإمام الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، ويجلونهم لذلك، ولا يرضون أحدا ينتقل مذهبهم، لكنهم في الأصول أي العقيدة ينتسبون إلى الأشعري أو الماتوريدي، لكن غالب المتقدمين من أهل المذاهب المشهورة سلفيون متبعون لآئمة مذاهبهم الذين كانوا لا يرضون بغير اتباع السلف. فاعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد السلف الأئمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. فالمالكية في المغرب كانوا على طريقة السلف، وكان يعرف عنهم التشدد في الإنكار على أهل البدع ومخالفة مذهب مالك، ليس في الفقه بل وفي العقيدة أيضا. قلت له نعم، وأنت ذكرت النقول عن العلماء من كل مذهب في الفتوى الحموية، لكن ما سبب دخول هذه الأقوال الكلامية في مذاهب الأئمة المتبوعين؟ وأعني بذلك المذهب بمفهومه العام. فرد قائلا: من الصعب الجزم بسبب ذلك، لكن قد يكون من الأسباب أن بعض علماء المذهب ينسب إلى إمامه قولا يظنه قوله، أو يظن أنه يوافق أصوله، أو يظن أنه لما كان هو الحق بحسب اعتقاده فلا بد أن يكون هو قول إمامه، كما أن بعضهم يعتمد على كتب أو رسائل موضوعة على إمام المذهب، خاصة أن كثيرا من أهل الكلام ليسوا متخصصين في علوم الرواية. كذلك قد يكون من الأسباب أن يكون الإمام قال قولا يحتمل تفسيرين فيفسرونه بالأقرب إلى علم الكلام، لأنه عندهم هو التفسير الموافق للعقل، ولو كان التفسير الآخر هو الصواب. ومنهم من يحرف تفسير كلام إمامه ليوافق ما يعتقده أهل الكلام لاعتقاده أنه الحق، فيجب ألا يخالف كلام إمامه الحق. ومن أسباب انتشار مذاهب أهل الكلام ونسبتها للأئمة تصدر علماء الكلام وقلة علماء الحديث أو انصراف الناس عنهم، فإن كثيرا من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة لهم بما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين بل إجماع المسلمين، ولا يكون قد قالها أحد من السلف، بل الثابت عن السلف مخالف لها. ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما أبعد عن معرفة الحديث واتباعه من هؤلاء، أي أتباع الحديث، هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظاهرها، حتى تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولا يميزون بين ما قاله وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، ولا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا، فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ومعانيه من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت له: أيعقل هذا؟ قال: نعم، وقد حدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين، رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني، فأعطوه جزءا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألمص، حتى قيل له ألف لام ميم صاد، فقلت له: سبحان الله، كيف يكونون علماء كبار ولا يعرفون أقوال السلف؟ قال: هذا هو الواقع، وانظر إلى مؤلفاتهم تجدهم أبعد الناس عن الاستدلال بالآثار، وتجدهم عند الاستدلال لا يفرقون بين الصحيح والضعيف غالبا، وانظر في سيرهم تجد أنه ليس لهم اهتمام بطلب علم الحديث النبوي فضلا عن الآثار عن السلف الصحابة والتابعين. قلت له: غريب. ثم قال: ومن طالع كتبهم وجد ذلك بينا. فأبو الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة، وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية، هم أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين وفي معاني القرآن وفيما بلغوه من الحديث، حتى إن كثيرا منهم لا يظن أن السلف تكلموا في هذه الأبواب، بل إن أبا المعالي الجويني وأبا حامد الغزالي والرازي وأمثالهم من أئمة أهل الكلام لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة الحديثية فضلا عن خواصها، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل الحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك، ففيها عجائب. قلت له: نعم، أنا لاحظت هذا خاصة في كتاب إحياء علوم الدين، وهذا من الفوارق الأساسية الواضحة بين طريقة تأليف علماء الأثر وعلماء الكلام. قال: وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعظم عناية، وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت له آية فقال: لا نسلم بصحة الحديث، ظنا منه أنها حديث وليست بآية. قلت له: إذن لماذا يوافقهم كثير من أهل الفقه والحديث؟ فقال: وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف لوجوه: أحدها كثرة الحق الذي يقولونه وظهور الأثارة النبوية عندهم، الثاني لبسهم أي خلطهم ذلك بمقاييس عقلية، بعضها موروث عن الصابئة وبعضها مما ابتدع في الإسلام، واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم وظنهم أنه لم يكن التمسك بالأثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه، الثالث ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات والموضحة لسبيل الهدى عندهم، الرابع العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث، تارة يروون ما لا يعلمون صحته، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور. قلت له: إذن أنت ترى أن المنهج الصحيح لفهم الدين وقراءة النصوص هو اتباع السلف في عقيدتهم وعلمهم وعملهم وطريقة تعاملهم مع النصوص؟ فقال: نعم، لأنها الطريقة التي اختارها الله لفهم دينه، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثمرت للصحابة الإيمان، وكمل لهم بها الدين، وما عداها من مذاهب أهل الكلام وأهل التصوف إذا خالفتها فإنها تنتهي إلى الضلال والحيرة والشك والاختلاف. يقول الراوي: كان من الممكن لابن تيمية أن يعيش حياته ككثير من غيره من العلماء، يشرح كلام العلماء قبله ويقرر المذاهب كما هي وينحاز لأحدها، ويعيش مقلدا راضيا بترديد ما أضافه علماء الكلام للعلوم الشرعية من فلسفة وتكلف، وكان سيعيش في سلام مع الآخرين، وربما نال حظوة كبيرة بسبب قدراته العلمية واعتراف العلماء بفضله، لكنه فضل طريقا غير ذلك، الطريق الأقل سلوكا، وهو الانحياز للحق والدليل ونصرة مذهب السلف في وقت كاد فيه مذهب السلف ينسى، والقيام بمقتضى ما أخذه الله على أهل العلم من البيان، فلعل الله اختاره ليكون مجددا للدين في عصره، لكن الأكيد أن تجديده لم يقف فقط عند عصره.